ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن الإنسان من حيث الحياة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم صحيح سليم، وقسم مريض معلول، وقسم ميت لا حياة فيه، وهم الموتى وأهل القبور. إذن فالإنسان الآدمي إما صحيح سليم، وإما مريض سقيم، وإما ميت. وهذا التقسيم يجري على كل جزء في الإنسان. فالإنسان بكل بجملته قد يكون ميت في القبر، وكل جزء منه قد يكون ميت وليس في القبر. بمعنى أنه كما أن الإنسان بكله يمكن أن يكون صحيحا سليما، وممكن أن يكون مريضا سقيما، وممكن أن يكون قد قضى أجله فمات فلا حراك له، كذلك كل جزء منك. فالعين مثلا إما أن تكون صحيحة سليمة، وإما أن تكون رمدة رمداء مريضة، وإما أن تكون مفقودة ميتة كحال الكفيف. وكذلك الأذن، وكذلك الأنف، وكذلك كل عضو. أهم هذه الأعضاء على الجملة وعلى الخصوص الخاص هو القلب. فالقلب أيضا منه السليم الصحيح، ومنه المريض المعلول، ومنه الميت، ومنه الميت الذي لا حراك له. وأنت إذا عرفت أن كل جزء منك يمكن أن يكون صحيحا سليما، ويمكن أن يكون مريضا، ويمكن أن يكون ميتا، فهناك من الناس من ماتت كليتهم فصاروا من أهل الفشل الكلوي، وهناك من الناس من مات كبدهم فأصبح كبدا فاشلا لا حراك له، ويعاني من كثير من الأمور. وهناك من مرضت كليته، وهناك من مرض كبده، وهناك من مرضت أعضاء منه كثيرة، وكثير من الأعضاء يكون سليما صحيحا. إلا أن اهتمام الناس فيما يتعلق بحياتهم يهتمون جدا بكل الأعضاء المحسوسة الملموسة أو بأبدانهم أو بأنفسهم من جهة الصحة والسلامة والموت. فأنت تجد الناس إذا عرفوا أن سببا ما وأن أمرا ما يمكن أن يكون سببا لصحتهم وعافيتهم وسلامتهم صارعوا إليه مهما كلفهم. وإذا عرفوا أن سبب من الأسباب وأمرا من الأمور يمكن أن يميتهم ابتعدوا عنهم وفروا منهم فرارهم من الأسد، لأنهم يحبون الصحة والسلامة ويكرهون الموت. وكذلك إذا عرفوا أن شيئا ما يمكن أن يمرضهم أو أن يسمم عليهم أعضاءهم فارقوه ونابذوه وابتعدوا عنه وتجنبوه طلبا للسلامة. وهل هذا المسلك خاطئ؟ أبدا، هذا المسلك ليس بخاطئ. كوني أحافظ على بدني أو على جسدي أو على نفسي بحيث ما يصحها أتولاه، وما يسقمه أبتعد عنه، وما يميته أفر منه، كل ذلك أمر يعلمه كل عاقل. ويتعاون الناس في ذلك من جهة الاهتمام بالأبدان وسلامتها والحرص على عدم سقامتها والبعد بها عن أسباب موتها. إلا أن كثيرا من الناس يغفلون عن أمر ينبغي أن يتنبهوا له واعلموا أن به سبب النجاة وبغيره سبب الهلاك، وهو سلامة القلب ومرض وموته. وبالتالي هذه المقدمة تقرب لك أن ما يصيب بعض البدن كما يصيب كل البدن، فكل جزء من البدن منه الصحيح والسليم ومنه المريض السقيم ومنه الميت. كذلك القلب منه الصحيح السليم ومنه المريض ومنه الميت. وكلامي معكم فيما يتعلق بهذه الموعظة والتذكرة التنبيه على ضرورة سلامة القلب وحقيقتها، ثم نتناول إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالقلب المريض والقلب الميت. لكن عموما، لماذا ينبغي أن نهتم بما يتعلق بصلاح وسلامة القلب؟ لأنه لا ينفع عند الله إلا القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا معناه أن من أتى الله بقلب مريض يمكن أن يكون فيه هلاكه، كما قال تعالى في حق المنافقين: في قلوبهم مرض، مش موت، يعني قلب حي لكنه مريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. انظر، فهذا أمر ينبغي أن تتفهمه. فالحرص على سلامة البدن عقل، والحرص على سلامة القلب دين. لكننا لأننا نحب الدنيا ونحب ما يتعلق بها نبكي على مرض الأبدان، وننفق ونجتهد فيما يتعلق بطلب سلامة الأبدان، وهذا ليس بخطأ، لكننا لا نهتم ولا ننفق ولا نجتهد ولا يشغلنا ما يتعلق بسلامة القلوب. نحن نجد الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ونجد الجمعيات، ونجد التعاون بين الناس على المرضى، حتى استعداد الدولة في الإنفاق على المرضى الذين اشتد مرضهم. كل ذلك من باب التعاون على أمر يتعلق بالأبدان. لكننا لم نسمع عن جمعية سلامة القلوب ولا منظمة تطبيب القلوب ولا شيء من ذلك، إلا ما كان من جهد الوعاظ والمرشدين الفردي الذي يخاطب به العقلاء وأصحاب الدين لعلهم يتنبهوا لهذا الأمر العظيم، وهو أمر سلامة القلب من عدمه. إننا لا نتعاون على ما يتعلق بسلامة القلوب، بالرغم من أن هذا التعاون ينبغي أن يكون أشغل ما يشغلنا. وإذا نظرت في حال الأولين، في حال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأكرمين، لعرفت كيف أنهم كانوا يهتمون ويتعاونون على مثل هذا الأمر، وكان فيما بينهم جميعا ما يتعلق بالتحضيض والتحريض والتعاون على سلامة القلوب. لماذا؟ لأنهم لما خرجوا من جاهليتهم وأسلموا ولم يرثوا الدين مثلنا، ولم يصل الدين منقولا معهم من آبائهم وفقط، بل خرجوا مجاهدين لأنفسهم، خرجوا متبرئين من الطاغوت، مقبلين على الإيمان بالله، صح دينهم وتعهدوا قلوبهم، وكان الواحد منهم يبكي لما يمكن أن يصيب القلب بمرض، وكان الواحد منهم يدفع فيتبع السيئة الحسنة عسى أن تمحو، ويدفع بالتي هي أحسن عسى أن يسلم القلب، ولا هم له إلا أن يراقب قلبه كيف هو. وبالتالي فإننا مقصرون، غافلون، قليل التعاون، قليل العمل، قليل الاهتمام فيما يتعلق بهذه القضية الخطيرة، وهي قضية سلامة القلب. أولا، لابد أن تعلم أن سلامة القلب ليست مسألة طرفية، بل هي مسألة نجاة أو هلاك، مسألة نجاة أو هلاك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى المعنى يوم لا ينفع عند الله إلا من أتى الله بقلب سليم، وما سواه لا قيمة له. وهذا استثناء بعد نفي، كما تقول لا إله إلا الله، فتنحصر الإلهية في الله والربوبية، وكل شأن متعلق بالمعبود. كذلك هنا، لا نفع يوم القيامة إلا بالقلب السليم. ولو عرفت خطورة فقدان القلب السليم أو مرض القلب أو موته لبكيت على نفسك إلى الممات، حتى عسى أن يجبرك ربك أو يسلم قلبك. وأنا والله عندما أذكر نفسي وإخواني بمثل هذا الكلام أستشعر الحرج الشديد في نفسي، لأنني لا أدعي لنفسي أنني محقق لذلك، وإن كنت أرجوه وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة لك طائعة، بك مؤمنة، عليك متوكلة. إلا أنه ينبغي أن تعرف أنت ماذا تريد من دينك، وماذا تريد من دنياك، وماذا تريد من وجودك. أن تموت على الإسلام وأن تموت على خير فيبعثك الله عليه فتنجو يوم القيامة، بمعنى أن أكبر الهم ومبلغ العلم وقضية الوجود وقضية القضايا هو النجاة يوم القيامة، هو النجاة يوم القيامة. بمعنى أنك مهما كنت في الدنيا في حال فهذا إلى زوال، ومهما كنت في الدنيا في مقام فأنت تاركه لا محالة، ثم يبقى حالك في الآخرة، إما أن تكون في السعداء وإما أن تكون عفانا الله وإياكم في الأشقياء. فلا بد أن تتنبه لنفسك، والأمر عند الله ليس بالأماني. إن كثيرا منا دينه كله أماني، الحمد لله موحدين، الحمد لله مؤمنين، الحمد لله مستقيمين، الحمد لله نعرف ربنا، الحمد لله احنا فاهمين الدين أحسن منك، وتزكيات في تزكيات، ولا يقف أحد مع نفسه فيعرض حاله على الكتاب وينظر أين هو من أوامر الله. قف مع نفسك في آيات الفرقان فقط، فقط لا غير، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر الآيات في وصف المؤمنين الذين هم عباد الرحمن، والذين هم وصفهم الله بأنهم عباده. قس نفسك عليهم، وعدد الصفات اللي موجودة صفات عباد الرحمن وانظر أين أنت يا أخي يا عبد الله. لابد أن تعلم أن أمر الدين بينك وبين ربك، وأن أمر الدين قضية فردية ليست قضية جماعية، لأن الله عز وجل قضت سنته أن يخلق كل فرد وحده، وأن يخرجه من بطن أمه وحده، وأن يبعث يوم القيامة وحده، وأن يسأل ويحاسب ويناول كتابه بحسب حاله وحده، ثم يكون مآله إلى جنة أو إلى نار وحده، ليس جماعات وليس مجموعات. فليس في أمر البعث والنشور والحساب والاستقرار والمآل إلا فرادة، إلا فرادة. وبالتالي دينك بينك وبين ربك، إن أفلحت فيه فذلك منجاة لك ولن تنجي غيرك، لن تنجي غيرك أبدا. يوم يفر المرء من أبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، لابد أن تفهم ذلك. بمعنى أنه نفسي نفسي في الدين، في الدين. ولذلك أنا يمكن أن يكون معي طعام وأقدمك على نفسي، يمكن أن يكون معي متاع وأقدمك على نفسي، يمكن أن يكون معي ثياب وأقدمك على نفسي، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما في الدين فلا إثار إلا النفس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، من أجل ذلك فليعمل العاملون. لو أن هناك بر وواحد فقط الذي يعمله، لن أقدمك على نفسي، لن أقدمك على نفسي. هذا عمر وأبو بكر. يقول عمر: ما قدمت إلى بر أعمله أتخفى به لا يعلم غيري إلا وجدت أبا بكر سبقني إليه. لم يقل له: يا أبو بكر إيه رأيك، عايزين نعمل كذا، ما تروح تعمله، عايزين نصلي ركعتين، ما تقوم تصلي ركعتين، عايزين نعمل البر الفلاني، ما تقوم تعمله، عايزين ننصر حق معين، قوم انصره. أبدا، لأنه يعلم تماما أن هذا لا إثارة فيه، هذا فيه التنافس، هذا فيه التفاعل والتسابق. فبالتالي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فيما يتعلق بطعام شراب مال ملبس، كما حصل بين الأنصار والمهاجرين. وكيف أن المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين قاسموا الأنصار في أموالهم ودوابهم ودورهم، بل وحتى عزموا على تقسيم نسائهم، ونزلت في ذلك الآية. لأن أخص خصيصة لما يحوزه العبد زوجه. أنا يمكن أن ألبس ملابسك، ويمكن أن أطعم من طعامك، ويمكن أن أنام على فراشك، لكن لا يمكن أن أستعمل زوجتك، هذا خاص لا يشاركك فيه غيرك. ومع ذلك عزم بعضهم على أن يطلق امرأته ليتزوجها المهاجري من عظيم العطاء. فنزل فيهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي أمر لا يشترك فيه. هذا في أمر الدنيا. أما في أمر الدين، نحن إن وصفنا أنفسنا بدقة نحن من الغافلين، نحن من الذين لا يعطون دينهم القدر الذي ينبغي له. نحن ما خلقنا إلا للدين، وما خلقنا الله عز وجل إلا لكي نكون عبيدا له ونقيم الدين الذي ارتضاه لنا، حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حيث قال: إن الدين عند الله الإسلام، حيث قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه قضية وجودك. يمكن أن تعمل في الدنيا على سبيل الإباحة، تاجرا، طبيبا، عاملا، صانعا، أيا كانت، كل تلك أمور ثانوية لا ينبغي أن تشغلك. لماذا سيرة الأولين قيام بالليل وصيام بالنهار؟ هل كانوا صياع؟ هل كانوا ناس ضيعة، ناس فاضية؟ عمروا الدنيا عمارة أخذها واغتصبها الغرب والكفار ونسبوها لأنفسهم. لو راجعت التاريخ، لو حققت في أصول العلوم، لوجدت أن هذه العلوم التي سبقنا بها أولئك النفر من الأوروبيين أو الأمريكيين أو غيرهم ما سبقونا إلا بما كان عندنا، ما سبقونا إلا بمتاعنا، ما سبقونا إلا بعلومنا وفنوننا. من الذي أوجد تلك العلوم والفنون؟ أولئك النفر الذين يصفهم البعض بهمجية أنهم كانوا فاضيين صيعين، لأنهم كل سيرتهم قيام بالليل، صيام بالنهار، جهاد في سبيل الله، فتح لبلاد المسلمين، بذل للمعروف، مناصرة للحق، إقامة للحدود. ناس فاضية، ناس مراش حاجة، لكن احنا ورانا تمثيليات، ورانا أفلام، ورانا شغل، ورانا أكل عيش، ورانا وظيفة واثنين لأسدد الديون. الحاصل أننا لا نعطي قضية وجودنا القدر الذي ينبغي، ولذلك صرنا مهضومين، صرنا في أزيال الأمم، صرنا أقرب للنعال في أقدام غيرنا. وهذا ليس مكاننا، وهذا ليس موضعنا، ليس موضعنا أن نكون نعال في أقدام غيرنا، ليس موضعنا أن نكون في أسفل الأمم وأزيالها، ليس موضعنا أن نكون منحطين، بل موضعنا أننا وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. أنتم موضعكم موضع المسلمين الذين يهتمون بدينهم، هو أن يكونوا قادة الدنيا، قادة الدنيا، لأنهم الموفقون، لأنهم المهتدون، لأنهم الذين يفتح الله عليهم، لأنهم الذين ينالون معية الله لهم، ليسوا من الذين ينتظرون عطية من هنا أو هناك، ليسوا من الذين يتزللون ويتزلفون لأعداء الإسلام فيضربوك بحذائهم في وجهك كما لو كنت كلبا لا قيمة لك، وأنت قد كرمك الله بدينك وجعلك سيد الدنيا بدينك. كيف ساد محمد صلى الله عليه وسلم وهو اليتيم، وهو اليتيم الذي تنكر له قومه، الذي كان يتعمد عمه أبو لهب أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم على القبائل وعلى الوفود في الحجيج في زمن في وقت الحج، لأنهم كانوا يريدون من البطون والبلاد، فيمر عليهم يدعوهم ويبين لهم، ويمر وراءه أبو لهب يقول: هذا ابن أخي لا تصدقوه، إنه مجنون، إنه به سحر، ليتعمد تكذيبه. ومع ذلك ساد الدنيا، ساد الدنيا، وأتباعه فتحوا الدنيا، حتى أننا نتقصص بذلك ونروي لأنفسنا وغيرنا ونقرأ عن ذلك كما لو كانت قصص وخيالات وحواديت، وخيال ليس له حقيقة، بل والله كانت حقائق قائمة شهد بها الأعداء قبل الأولياء. لكن ما الذي ردانا؟ أننا لم نعطي ديننا ما أعطوه، وإن كنا ننظر له بتخلفنا عن ديننا أنهم كانوا ناس فاضية، إلا أنهم لما قاموا بأمر دينهم فتح الله عليهم كل أمرهم في دينهم ودنياهم. وهذا الذي ينبغي عليك، هذا الذي ينبغي عليك. الحاصل أن سلامة القلب هي طريق النجاة، وهذا لا يكون إلا عند من يعرف قدر تلك السلامة. إن كل عبد في الدنيا ينبغي أن يضع نصب عينه دينه، ويؤكد لنفسه، ويتعامل مع نفسه، به يكون وبغيره لا يكون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والقلب السليم سليم وصف وليس اسم، كطويل وبعيد وقريب، فجاء على هذا بمعنى السالم كوصف له، أي القلب السالم. سالم من ماذا؟ كلمة سليم تشعر بأنه قد سلم من أمور إن صارت فيه لم يعد سليما، قد سلم من أمور إن كانت فيه لم يعد سليما. ما هي هذه الأمور؟ الأمور التي سلم منها هي أمور تعتبر متعلقة بأصول الدين، أولها السلامة من الشرك في حق الله عز وجل، فلا يكون في قلبه لله شريك، لا في محبته ولا في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في الرغبة في قصد عبوديته، لا في محبته ولا ربوبيته ولا إلهيته ولا في القصد إلى عبوديته. كذلك السلامة من الأهواء الباعثة على الابتداع وعلى تخطي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع ما يراه في نفسه أو أهله أو قومه من عرف أو عادة أو مما تورثه عن آبائه. وهذا أيضا لابد أن تعلم أن وجوده من أعظم معايب القلب وإفساد سلامته. كذلك يكون سليما أي بعيدا عن كل تعامله مع الخلق إلا فيما يتعلق بما يأذن به الله، فإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، وإذا أحب أحب لله. فهذا معنى أن سلامة القلب تعتمد على ثلاثة أصول. الأصل الأول هو ما يتعلق بشأن الرب، فيسلم القلب من كل ما يعارض قدر الرب في القلب، بحيث لا ليس معه لا ينبذ قدر ربه في قلبه. لما وصف الله علة الكفر عند الكافرين وسبب إهدارهم للدين قال ماذا؟ قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فليس من رأى أن هناك قادر سوى الله قلبه سليم. فالقلب السليم ليس قلب من أثبت القدرة لغير الله، القلب السليم ليس لمن رأى أن الحكم لغير الله، ليس قلبه سليم من اعتمد على غير الله، ليس قلبه سليم من تحاكم إلى غير الله، ليس قلبه سليم من انتظر نفعا أو ضرا من عند غير الله، ليس قلبه سليم من خاف من غير الله مخافة لا تنبغي إلا من الله، ليس قلبا سليم من خشي الطواغيت ورد أمر الله. كل ذلك لا يبد أن تعلم أن القلب السليم هو القلب الذي خلا من ذلك كله. وما سمي سليما إلا لأنه سالم مما يمرضه أو يميته، ما سمي سليم إلا لأنه سلم مما يمرضه أو يميته. ليس قلبا سليما من رأى أن حكم رسول الله كحكم غيره وأن شرعه كشرع غيره، ومن رأى أن شرعه وحكمه أمر لا يطاق، تشدد، أمر لا يتحمل، تزمت، وأن الدين يسر. نعم الدين يسر، يسر في استعمال الرخص التي شرعها الله، وليس يسر في تبديل أحكام الله. فإذا كانت الصلاة فليس من الدين، ليس من يسر الدين أن تنقرها نقرا، ولكن من يسر الدين أن تصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا هو اليسر. ليس اليسر في أن تنظر إلى الأحكام التي عمل بها محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه الكرام على أنها تشدد، على أنها تزمت، على أنها تطرف وغير ذلك من الأمور التي طاب لنا سماعها، لأنها تردين عن حالنا، تردين عن حالنا. دخل أبو الدرداء يوما على أم الدرداء يبكي بكاء شديدا، فقالت: ما يبكيك؟ قال: والله لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لها قبلها: لقد بدل الناس، لقد بدل الناس وغيروا، لقد بدل الناس في دينهم وغيروا، والله لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجد مما تركنا عليه إلا اتجاهنا للقبلة، ما وجد مما تركنا عليه إلا اتجاهنا للقبلة. ده في زمن أبي الدرداء. كيف لو بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدمنا الباطل على الحق، وقد قدمنا الدنيا على الدين، وقد قدمنا ما نرجو ونشتهي، فسد بناتنا وفسد شبابنا وقل برهم لآبائهم وقل صدق الزوجات لأزواجهم وقلت رجولة الأزواج مع زوجاتهم وفسدت الناس وانتشر الشر، وصار الإنسان ينفق على حراسته أكثر مما يملك من المال من شدة المخاوف وعدم الاهتمام. لماذا؟ لأنه إذا الإيمان ضاع فلا أمانة ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. لابد أن تعلم، لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة الحرس والقوات والصواعق وكذا، ولا عند أبي بكر ولا عند عمر ولا، وكانت الأمة أوسع مما تتخيله وأكبر مما تعد وتحصو، لكنهم كانوا يقومون بدينهم، فكان الجند الذين على رأس كل واحد من المسلمين هو دينه، هو دينه. فهذا حذيفة رضي الله عنه يقول: ولقد أتى علي زمان ما كنت لأبالي أيكم بيعت، تعاملت مع أي أحد، فلئن كان مسلما ليردنه علي دينه، مش العسكر ولا الشرطة ولا البوليس ولا القضاء، لا دينه. ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه قبل أن تنتشر الرشوة في السعاة، أي القائمين عليهم والمسؤولين على أمورهم في دولة المسلمين. الحاصل هو أننا لابد أن نعلم أننا قبل أن نبحث عن حقيقة سلامة القلب لابد أن نبحث قبلها عن مدى اهتمامنا بسلامة القلب. أنا أسأل نفسي وإياك سؤالا، لا تجبني أنا بل أجب بينك وبين ربك، قدر ماذا، اسمع السؤال، قدر ماذا تشغلك قضية سلامة القلب وتشغلك وتهتم بها وتقيم الأمر ولا تقعده بحثا وتدقيقا وإقامة لهل أنا قلبي سليم أم مريض أم ميت؟ وأنت تعلم أن الله وصف أناسا من المؤمنين أو وصف أناسا من المنتسبين للإسلام، خطأ أن أقول من المؤمنين، منتسبين للإسلام، ويقولون آمنا بالله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، ثم حكمهم وما أولئك بالمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالرسول، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كان عمر يظن أنه منهم، كان أبو بكر يظن أنه منهم، هل أنت تظن أنك منهم؟ هذا سؤال لا تجبني أنا، أسأل الله أن يصلحني وإياكم واجعلكم من خير الناس، لكن لابد أن تعلم أن هذه قضايا حقيقة الدين. إننا نهتم بالصلاة على النبي، صلى على النبي، سبح وامسك سبحة وامسك المصحف وصوم وصوم كده اثنين وخميس، لكن لابد أن تعلم أن كل هذه تقوم على قاعدة القلب السليم. فلو صام العبد ما صام، ولو قام ما قام، ولو سبح لا يفطر، على غير قاعدة القلب السليم، فلابد أن تعلم أن كل ذلك مردود عليه. ففي الحديث من حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بأن أول ما تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، ومجاهد، ومنفق. لماذا؟ لأنهم فعلوا على غير قاعدة القلب السليم، فعلوا ليقال قارئ ويقال جواد، منفق ويقال مقاتل شجاع، ولم يفعلوا على قاعدة سلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا بد أن تعلم أنك في واقع لا يعينك على القلب السليم، بل يعينك على القلب المفتون، بل يعينك على القلب الخائف، بل يعينك على القلب المرتبط بالشهوات، بل يعينك على المخدرات وأفلام السكس وأفلام الجنس والصور العارية والتمثيليات والأفلام، يعينك على البرشام، يعينك على عقوق، ويعينك على فجور، لا يعينك على بر وتقوى. كان الرجل يسلم في زمن الأولين، مجرد أن يسلم لا يتعلم ولا يدرس الدراسات، ولكن بمجرد مخالطته للمسلمين يصير من الصالحين، لأنه إن نظر يمينا وجد صالحا يفعل صلاحا فيقتدي به، وإن نظر يسارا وجد صالحا يفعل صالح يقتدي به، ولا يسمع إلا ما فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر وإقامة لحق ونصرة لمظلوم ودفع للباطل، فيتربى على ذلك لا يحتاج. أما الآن لو لم تتعلم دينك وتهتم به لتنجو من الغرق وتركب سفينة المعتقد وسفينة القلب السليم فأنت غارق، إلا من رحم الله تعالى. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من الغرق ومن الهلكة، وأن يجعلني وإياكم من الناجين يوم القيامة. ما أذكر بذلك إلا نفسي قبلكم، لا أدعي أني صاحب قلب سليم، لكن أدعي وأدعي أني أرجو ذلك، وأني أتمنى ذلك، وأني ألح على الله بذلك، لأني أعلم أن المقتضيات توحي تبعث على كل باطل، على كل ظلم، على كل فجور، على كل تعد. لا بد أن ننجو بديننا، لا بد أن نركب سفينة سلامة القلب، وأن نتعلم مقتضيات السلامة التي تنجينا عنده يوم القيامة. طوبى لمن أتى ربه بقلب سليم، وكل الحزن والبكاء والندم والحسرة على من خرج من الدنيا بقلب مريض أو بقلب ميت، أعاذنا الله وإياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في المهتدين، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع الحق فيتبع أحسنه ويعمل به ويؤمن به ويدعو إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ارزقنا قلوبا سليمة، بك مؤمنة، لك مخبتة، عليك متوكلة، بك متعلقة. اللهم يا رب اقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به. اللهم يا رب نسألك السلامة في الدين والدنيا، أصلحنا وأهلينا وأولادنا. اللهم أصلحنا بما تصلح به عبادك الصالحين، تقبل سعينا، اشغلنا بديننا، اجعل ديننا أكبر همنا ومبلغ علمنا، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اشغلنا بديننا، اللهم اشغلنا بما يرضيك عنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. أفقنا من غفلتنا، أخرجنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، ولا تجعلنا من المتعاونين على الإثم والعدوان. اجعل مخافتنا منك وحدك، أمنا مما نخاف، اللهم أمنا مما نخاف. اللهم يا رب تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ادفع كيدهم، بور مكرهم، فناهم بما شئت وكيف شئت، احفظنا بحفظك. اللهم من ولي أمر المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه، واجعله عبرة لمن يعتبر، واجعله كما جعلت فرعون آية. ومن ولي من أمر المسلمين فرفق بهم فارفق به، وأيده بتأييد من عندك، ووفقه لكل خير، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، رد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم استعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك، فرج كربنا وأزل همنا، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من الراشدين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.